فَإِنْ فِرْعَوْنَ فَقُلْ وتلك نعمة

السحر فلسوف تعلمون Thank you. قال كلا إن معي ربي سيهدين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين صدق الله.